الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضا. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب النكاح، يقول: باب من أتى المرأة في الحيض وهي حائض، هل لها كفارة؟ وهل الكفارة مثلا دينار أو نصف دينار؟ هذا ما قاله في الحديث سيأتينا. يقول: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن الحسن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم بن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اتى حائضا فان عليه، وهي حائض يعني، فان عليه كفارة دينار من الذهب او نصف دينار. شك الراوي هل قال الرسول دينار او قال نصف دينار، لكن الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في بعض الاحاديث انه قال في اول الحيض المنتن المرعف فيه دينار، وفي اخره اذا اصفر وصار اصفر وخف الدم فيه نصف دينار. ولعل الراوي جمع بين الحديثين بين الروايتين، رواية انه دينار في اول الحيض ونصف دينار في اخره، لعل الراوي جمع بينهما وشك هل قال هذا او هذا. والشاك هو المقسم ابن الحسن الراوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد ان الانسان اذا وطئ امرأته في حيض وهي حائض فان عليه دينار ذهب او نصف دينار، لكن الصحيح ان عليه دينار، الصحيح ان كفارته دينار، هذا الصحيح. لكن ان كان في اخر الحيض فبعض الفقهاء والعلماء يرون انه نصف دينار، اذا كان في الاصفر اصفر وستطهر بعد يوم ويومين تطهر خلاص انتهى الحيض الاسود المرعف المنتن انتهى، حينئذ عليها نصف دينار. لكن الذي يرى ائمة العلم انه عليها دينار سواء في اول الحيض او في اخره، عليه ان يكفر اذا وطئها ان يكفر بدينار اول الحيض او اخره. وهل يقاس عليه النفاس؟ تقول نعم، اذا وطئها في النفاس والنفاس دمه احمر بين والنفاس دمه احمر فان الحيض والنفاس واحد، اذا وطئ في النفاس فعليه الكفارة، لان كثير من العلماء قاس النفاس على الحيض، مع ان النفاس قد يكون الدم خفيف احيانا وقد تلد بدون دم وقد تطهر بيومها او ليلتها وقد تطهر بخمسة ايام او بعشرة او بخمسة عشر. الشاهد اذا كان عليه الدم على دم نفاس واحمر وسخين فانه مثل الحيض، اذا وطئها فعليه الكفارة. هذا قياس، وإلا ما ورد في النفس، لكن في القياس أن عليه كفارة مثل الحيض. نعم، على أن حديثنا اللي بين يدينا هذا ما صححه كثير من العلماء، يعني لم يكن ثابت حجة ولم يكن ثابت، ضعفه كثير من العلماء، لكنه يترقى إلى درجة الحسن، ورد كما ترى، لكن الثابت الحجة لم يصل إليها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مفصلا لنا ما سبق، يقول حدثنا عبد السلام بن مطاهر قال جعفر بن سليمان قال حدثنا علي بن الحكم عن أبي الحسن الجزري عن أبي الحسن الجزري عن مقسم السابق مقسم بن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا أصابها في الدم فدينار، قال إذا أصابها يعني نكحها في الدم الأول الحيض في الدم الأسود المرعف المنتن فإن عليه دينار، وإن أصابها في إدبار الحيض في الدم الأصفر مدبر الحيض خلاص طايحة بتطهر اليوم ولا بكرة فعليه نصف دينار. هذا التفصيل أيضا يؤيد ما سبق أنه إذا كانت في الدم الحيض السيخين عليه دينار، وفي الدم الأصفر في إدبار الحيض عليه نصف دينار، على أن الأحاديث كلها اللي وردت في هذه المسائل فيها مقال. نعم. باب ما جاء في العزل. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل، قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود قزعة مولى زياد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في العزل. باب ما جاء في العزل. العزل هو أن الإنسان يطع امرأته في فرجها ويتلذذ بها، فإذا وصل أن ينزل الماء في الفرج أخرج ذكره ونزل الماء في التراب في الأرض. ليش؟ علشان عنده جارية يحبها ولا يريد أنها تحمل، ما يبيها تحمل، أو أن الجارية هذه يريد أن يبيعها، وإذا حملت منه صارت أم ولد ما يمكن يبيعها، إذا مات عتقت خلاص عتقت هي ولدها. فيريد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يبيع الجواري، لكن بتمتع بها ما دام عندي هي امرأة أبتمتع بها وبعزل، إذا أردت أن أنزل خرجت ونزلت في الأرض، نزلت في الأرض، هذا هو العزل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه كما سيأتي في الحديث. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح واسمه عبد الله بن يسار. ابن أبي نجيح الابن اسمه عبد الله، والأب أبو نجيح اسمه يسار، يعني عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح. قال حدثنا عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن مجاهد عن قزعة المولى بني هاشم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، أتاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم يأتون بسبايا يغيرون على القبيلة هذه ويأخذون بناتهم ونساءهم ويغيرون على البلد هذا ويأخذون بناتهم ونساءهم البلد الكافر تغير عليه الجيوش المسلمة، ثم يأخذون بناتهم سبي ونساءهم سبي، وتقسم هذه النساء وهذه البنات تقسم بين الجيش اللي حضر، كل واحد ربما تقع في سهمه، يقع في سهم امرأة وربما يقع في سهم امرأتين أيضا، جائز هذا لأنه قد تكون امرأة وامرأتين والثالث، وتكون السبايا كثيرة والجيش قليل وتكون المرأتين وثلاث حريم يقعون في سبي رجل واحد يبيع بعضهم ويتمتع ببعضهم. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرغبون أن ينكحوا الجواري إذا وقعت في سبي امرأة واستبرأها بحيضة يقوم يطعها، لكن هذا الوطي قد يؤثر أن تحمل، وإذا حملت ما استطاع أن يبيعها لأنها تصير أم ولد، وإذا مات عتقت هي ولدها لأنه ولد، الولد ولده وهذه أمه، فإذا عتق فإذا مات هذا اللي بطاها صارت حرة هي وولدها الذي حملت فيه. الشاهد أنهم يعزلون خشية أن تحمل وإذا حملت ما تباع. وأنا أريد مال, أريد الفلوس, أريد مال, وعندي الجارية وأنا أشتهي وأريد أن أطعها ولا أريد أنها تحمل, كيف أعمل؟ أبعزل. فقالوا الرسول نريد أن نعزل يا رسول الله. قال فلما العزل؟ يعني ليش العزل؟ ليش تعزلون؟ ليه ما تدفق الماء بفرق المرأة؟ وإن كان الله يريد خلق يخلق شيء خلقه, وإن كان الله ما يريد أن يخلق شيء والله لو تطعها الليل والنهار. إذا كان الله ما أراد أن يخلق شيء فلو تجمعها الليل والنهار ما حصل شيء. وإذا ما وإذا أراد الله أن ينشئ نطفة فلو تعزل عنها الليل والنهار تعزل لازم يجيب الله ولد ضروري, أبيت أم شئت أم أبيت. فالرسول يقول لما تعزلون؟ يعني ليش تعزلون؟ إن كان الله مريد بيخلق شيء بخلقه عزلته وما عزلت, إن كان الله ما أراد شيء لو ما عزلت طول عمرك وأن تطع ما يجي شيء, لأن كثير من النساء تصير عقيم. فالشاهد أنه لم يؤنبهم, ولكن الصحيح أنه قال اعزلوا أو لا تعزلوا من باب التهديد. هذه الرواية الصحيحة الذي في مسلم اعزلوا أو لا تعزلوا, ما من نسمة يريد الله أن يخلقها إلا خلقها, اعزلوا أو لا, بلفظ التهديد يعني اعزلوا أو لا تعزلوا. ما قال لا تعزلون, ما قال لهم لا تعزلون ولا قال اعزلوا, لكن يقول اعزلوا أو لا تعزلوا من باب التهديد لهم, يعني اعزل أو لا تعزل. ما من نسمة يريد الله أن يخلقها إلا خلقها, عزلت أو ما عزلت كل واحد تعزل ولا ما تعزل, الله هو المريد لهذا. فأنت تعمل شيء وربك يريد شيء آخر تعالى وتقدس. فالشاهد أنه قال لهم اعزلوا أو لا تعزلوا في رواية, في رواية في صحيح مسلم قال اعزلوا أو لا تعزلوا, ما من نسمة يريد الله أن يخلقها إلا خلقها. وهنا يقول فلما تفعلوا هذا, يعني ليش تفعلون هذا العمل, ليه تعملونه؟ إذا أراد ربنا شيء راح يكون غصب عليكم تعزل أو ما تعزل, بمعنى حديث مسلم رحمهم الله جميعا. فالشاهد أن العزل ما أنكره الرسول ولا أقره, لا أنكره ولا أقره, وإنما أقر الشيء الكائن المكتوب في اللوح المحفوظ, قال سيكون غصب رغم أنفك تعزل أو ما تعزل. نعم. قال رحمه الله, عاد هنا سؤال, هل يقاس على العزل هذا, يقاس أكل الحبوب أو جعل لولب كما يقولون هنا, أو جعل كيس على الذكر بحيث يكب ماءه في هذا الكيس أو ماذا؟ نقول حنا لا العزل ولا اللولب ولا الكيس ولا كل حاجة تمنع وجود الحمل فإنه تمنع وجود الذرية, فإنه يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال تزوجوا الودود الولود الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يفخر عليه الصلاة والسلام بكثرة أولادك يا أنت من رأى من أمته, ويخفر به يفخر عليه الصلاة والسلام بكثرة الأمة من أمة محمد يفخر بها. فأنا أخالف ما يفخر به الرسول عليه الصلاة والسلام, أو أني أرضي الرسول وأجعله يفخر على الأنبياء وأجعل أولادي إن استطعت 100 بعد, إن استطعت أجعل أولادي 100 إرضاء لصفة الخلق عليه الصلاة والسلام. تزوجوا الولود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ليش قال الودود؟ لأن الودود هي التي تجيب اللذة بإذن الله بهدوء وبسرعة. إذا كانت تلعب وتلاعبك بمزح وضح وقبل وأشياء كذا وتلاعبك بإذن الله تأتي باللذة بسرعة, تأتي بلذتك بسرعة بسرعة يا الإنسان. ومعنى هذا أنها تنجب, أن الله تعالى يرزق منها الولد. فيقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يرى الأفق, قالوا انظر الأفق, وإذا الأفق قد سد الأفق أمة محمد عليه الصلاة والسلام, رأى في نومه أن الحشر قامت, أن القيامة قامت, وأن الأنبياء يأتون واحد منهم ما معه أحد من الرسل, وواحد معه 2 أو 3, وواحد معه 7 أو أقل أو أكثر. ونظر إلى الأفق الشرق فإذا موسى وقومه تدفق تدفق, ونظر إلى الشرق الغرب وإذا أمة محمد تدفق تدفق تأتي أكثر من أمة موسى 4 مرات أو 5 مرات. فالشاهد أن الرسول يفرح كلما كثر النسل. فليش أنا ما أفرح الرسول عليه الصلاة والسلام والقيامة، أفرح صفوة الخلق وأجعل عيالي يكثرون ما دمت أستطيع هذا، ما دمت أستطيع هذا وعندي امرأة منجبة أو امرأتين منجبتين، ليه ما تكثر الولد؟ استجابة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كثروا النسل فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. معنى هذا أن فعل ضد ما يحمل، ما يحمل الإنسان ضد ما يكون فيه كثرة النسل، أفعل ضده أنا أني فعلت ضد ما فعله ما قاله الرسول وضد ما يفرح الرسول، وهذا خطأ، هذا غلط، خطأ من المسلم المتبع لصفوة الخلق. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأطيعوا الله ورسوله. فأنت كأنك خالفت شيئا من قول الرسول أو خالفت شيئا مما يفرحه. فالشاهد أن أمة محمد يجب عليهم أن يتبعوا في كل شيء، يتبعوا في الصغيرة والكبيرة، نتبع الرسول ما يفرحه ويجعله يفخر على الأنبياء نفعله نحن ولا نفعل ضدهم. وتحديد النسل غلط، وتحديد أيضا كوني ما أريد حمل من هذه البنت بتمتع بها بلولب أو بعزل أو بكيس أو شيء من هذا، كل هذا يخالف ما يفرح نبيك عليه الصلاة والسلام. فلا تفعل هذا الإنسان، لأنك قد تجني ثمرة سيئة إذا خالفت الرسول، قد تجني ثمرة سيئة الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موهودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. إذن يحيى اللي عندنا الأعلى ابن الطائي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن الرفاعة عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسولنا، عندي جارية وأنا أريد ما يريد النساء، أشتهي النساء، أشتهي المرأة وأشتهي الجارية، جارية ملكي وأشتهي ما يشتهي الرجال، ولكني ما ودي أنها تحمل لأني ودي أبيعها، ربما أحتاج إلى مال وأبيعها، وإذا كانت حامل ما استطعت أبيعها وأعجل عنها يا رسول الله. قال: ما من نسمة يريد الله يخلق إلا خلقها، لا تفعل. نعم. مش قال؟ يقول الصحابي ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان اليهود لعنهم الله، ان اليهود عليهم لعائن الله، يقولون ان الانسان اذا عزل هي الموؤودة الصغرى، الموؤودة الكبرى ان يقتل بنته، ان يقتل البنت وهي حية، يجيبها ويحفر لها وهي حية ثم يدفنها وهي حية كما يفعل المشركون سابقا، وهذه أنها موؤودة صغرى، يعني شبه الموؤودة الكبرى. اليهود يقولون العزل أن تخرج معك الإنسان وتنثر في التراب هو الموؤودة الصغرى، يعني شبه صغرى الموؤودة الكبرى. فقال الرسول: كذبت اليهود، لا موؤودة ولا شيء، ما فيه، ما هي موؤودة، يعني كون الإنسان يعزل أباح الله العزل وليس من الموؤودة، ولكن أنت تعزل أو ما تعزل، إذا أراد الله أن يكون شيء كان غصبا عليك رغم أنفك الإنسان، إذا أراد الله أن يكون كان. وفعلا حملت امرأة الجارية، الجارية اللي هو يطأ، السائل هذا جاريته اللي هو يطأ حملت، وجاء إلى الرسول قال رسول الله حملك، قلت لك أن الله إذا أراد شيئا خلقه. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزم، فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام رحمه الله قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن صاحب الرأي قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فوجدت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه وسألته عن العزل، فقال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نذهب إلى الغزوات ونغير على العرب وأغرنا مرة على بني المصطلق وسبينا بناتهم ونساءهم، وكنا نشتهي كما يشتهي الناس، نشتهي إذا أتت جارية في سهمي أشتهي كما نطأها، لأن بعيدين عن أهلنا وبعيدين عن أزواجنا وبعيدين عن المدينة فنطأها في السفر ونحن في السفر، يمشي المرأة جاريته ويروح وراء بعيره ويطأها في الليل والناس نيمين. الشاهد يقول كنا اشتهينا الجواري، خذنا بنات المصطلق وجهات وجميلات، بنات من المصطلق جميلات عرب من العرب، وخذوهم وغار عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذي منهم جويرة رضي الله عنها أم المؤمنين، جويرة بنت الحارث المصطلق، رئيسهم الحارث المصطلقي بنت جويرية تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، كاتبت اشترت نفسها لما وصلت المدينة، اشترت نفسها ممن كانت في سهمه وأتت إلى الرسول تستعين عليه الصلاة والسلام، فقال أعطيك المال كله أعديه لصاحبك لكن أتزوجك، قالت نعم يا رسول الله، فعطاها المال وعدته لصاحبها اللي كتبها حاضرا، اشترت نفسها بمشترى حاضر ولغت الكتابة وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا كيف نعزل، كيف أننا نطأ السبايا ونعزل والرسول بين أيدينا، ليش ما نسأله؟ فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوه، قال ما عليكم ألا تفعلوا، يعني الأفضل ألا تفعلوا، ما عليكم ألا تفعلوا، يعني الأحسن والأفضل ألا تفعلوا هذا، لأن العزل هذا شيء مكروه عند المرأة ويؤذي المرأة، العزل إذا أخرجت الإنسان ذكرك ورميت في الأرض يؤذي المرأة، المرأة لها شهوة مثل شهوتك الإنسان، ولا تأتي شهوتها إلا إذا شهوتك وأنزلت شهوتك بفرجها تأتي شهوتها أيضا مع شهوتك، فأنت تحرمها من اللذة، تحرم الذي بين يديك من اللذة سواء كانت جارية أو حرة. الشاهد ما لا عليكم ألا تفعلوا، يعني الأحسن والأفضل ألا تفعلوا هذا الفعل، هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الرجل اللي سأل الرسول سيأتينا حديثه أن امرأته حملت وجاء إلى الرسول قال حملت، قال قلت لك أن الله فاعل ما يريد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن الركين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت. قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن زكين أبو نعيم يكنى أبو نعيم وهو شيخ الأمهات الست قال حدثنا عن الفضل عن زهير عن زهير نعم عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله عندي جارية وأنا أعزل عنها ولكني أحب أنها لا تحمل أعزل عنها لألا تحمل. قال اعزل أو لا تعزل اعزل عنها فإن الله مقدر ما سيكون اللي مريده رب العالمين سيكون. فذهب الرجل مدة ثم رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الجارية حملت يعني ما نفع كوني أكب في الأرض ما نفع حملت الجارية. قال قلت لك إن الله فاعل ما يريد تعزل أو ما تعزل. الله إذا كتب شيئا في اللوح المحفوظ لازم يكون وتعزل كل ما تعزل تحط لولب ولا ما تحط لولب تحط مثلا كيس في الذكر تحط شيء كل هذا ربك إذا أراد شيء وكتب في اللوح المحفوظ أن هذه المرة ستلد رايحة تلد لا رغم أنفك شئت أو أبيت شئت أو أبيت الإنسان. فالشاهد ما بدأ من الله كاتب ما سيكون لك ولجاريتك أو لك ولمرأتك فإنه كائن لا محالة. عاد هناك حكم شرعي ما هو؟ هو أن المرأة الحرة هل يعزل عنها زوجها؟ هل يجوز أن يعزل عنها زوجها وهي حرة؟ تقول إذا أذنت المرأة وتراضيا فيما بينهما فالمسألة بينهم لهم المسألة برضاهم لهم للزوج والزوجة إذا رضيوا. أما أن يعزل عنها وهي حرة بدون رضاها لا يمكن هذا ما يمكن للزوج أن يعزل عن المرأة الحرة لا يمكن إلا بإذنها. فإذا رضيت وأذنت ما يخالف لأن لها من اللذة ولها من الحكم ما له مثل ما لك الرجل. أنت تحب أن تتلذذ بهذه المرأة فلو قالت أخرج ذكرك عني إذا أردت أن تذفك أخرج ذكرك عني ماذا يفعل هو؟ وهو ما يريد أن يخرج ذكره يريد أن يذفك يكب ما فيه من الشهوة. وقالت له هذا يغضب ربما يخنقها بعد عند اللذة كأنه سكران مع اللذة سكران ربما يخنقها. فكذلك المرأة لها شهوة ولا تحب أن يخرج ذكره عنها وينزل برا لأنها تتابع أمني الرجل ومن المرأة وتحصل اللذة الكاملة بين الاثنين إذا اجتمع المني والمني إذا اجتمع الماء هذا والماء هذا تحصل اللذة الكاملة بين الاثنين. فالحرة لا يمكن يعزل عنها إلا بإذنه. إذا رضيت صارت مثلا مريضة أو رضيت بما يريد فإن الأمر بينهما الأمر لا يعدوهما والأمر بينهما لكن بدون رضاها وهي حرة لا يمكن مطلقا لا يمكن يعزل عنها بل ولها الفسق. إذا عزل عنها واستمر لا الفسق تذهب إلى القاضي تقول إن زوجها يقول كذا وكذا وإنها رفضت وإنه أصر على هذا فإن لم يتب ويرجع عن العمل هذا فأنا أريد الفسق. فالقاضي يقول له أما أن ترجع أما أنت عليه وتعطيها لذتها الكاملة وإلا فسخنا النكاح. فإذا رجع عما هو عليه وأعطاها لذتها فذاك وإلا فالقاضي يقول فسخت نكاحكما أو يقول افسخ النكاح يا فلانة فتقول فسخت نكاحي من فلان وخلص وتنت تملك نفسها ولا تحل غيره. إذا استعدت حلت لغيره لا يمكن أن ترجعها لأن الفسخ تملك نفسها ولا تحل لزوجها اللي فسخت إلا بعقد جديد لأن الطلاق في بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالصغرى كما سبق أن فصلناها لا تحل لزوجها إذا فعل واحدة من هذه الأسباب الصغرى أو المسائل الصغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. أسباب الصغرى البينونة الصغرى سبع حالاتها لا تحل للزوج إذا فعل واحدة منها إلا بعقد جديد. أما طلاق الواحدة وطلاق الثنتين فإنه يرتجعها إذا لم تستخرج من عدته له أن يرتجعها بدون رضاها. نعم. باب باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا الجريري هاون وقال رحمه الله وحدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل هاون وقال رحمه الله وحدثنا موسى قال حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال تسويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصن أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فعادته في الكيس فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم أجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا. قال فسكتوا. قال فأقبل على النساء فقال هل من كنا من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة تعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثنه. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود من هاهنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون بينه وبين امرأته لأن الله يستره بستره ثم يفضح نفسه نعوذ بالله. يسترك ربك بستره وتغلق بابك على نفسك أنت وزوجتك وقد تعريها وتعرى أنت وقد تسورون بشرشف واحد ثم تقضي حاجتك منها ثم إذا أصبح والله أنا فعلت كذا بفلف زوجتي وهذه تقول فعل بزوجي كذا وكذا ويصير كأنه فاكهة عند الناس. الآن موجود هذا الآن نعوذ بالله موجود عند النساء وعند كثير من الرجال وعند كثير من النساء والله فعل بكذا زوجي والله فعلنا كذا البارحة والله فترل والمرأة تقول والله سوينا كذا وسوينا كذا أمام الناس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن الجريري سعيد عن وحول السنة ثم قال حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل عن إسماعيل ابن علي عن وحول السنة ثم قال حاء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد. قال حدثنا حماد نعم ثم قال كلهم عن الجريري ثم كل الجميع قالوا عن الجريري سعيد نعم. يعني جميع الأربعة اجتمعوا على سعيد الجريري رضي الله عنه رحمه الله. قال عن أبي نضرة عمران بن نصر بن عمران أبي نضرة تلميذ بن عباس نصر بن عمران قال حدثني شيخ من طفاة الطفاوة. قال حدثني شيخ من طفاوة واسمه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، يقول هذا الطفاوي انه ذهب الى الكوفة واستضاف ابا هريرة رضي الله عنه، نزل دق عليه ودخل عليه بيته وكان يكرم الاضياف، ابو هريرة رضي الله عنه الدوسي يكرم الاضياف، فدق عليه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فادخله بيته وجلس عنده قريب الاسبوع مستضيفا له، يقول وما احسن ضيافة ابا هريرة، يثني على أبا في ضيافته وكرمه وحبه للضيف، يقول فجلست عنده مدة وكنت أراه يفعل شيئا، يقول فأتيت مرة وإذا جارية سودة تحت سريره وهو على السرير وإذا معه كيس في حصى ويأخذ منها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني مثل السبحة التي تسبح بها الإنسان، فإذا انتهى الحصى وهو يرميه على الجارية جمعته الجارية كله ورمى إليها الكيس، ثم عادت الحصى بالكيس ثم عادته، وهذا كذا فعله في هذا، يقول فقال لي مرة من وأنا جالس عنده ألا أحدثك عني وعن رسول الله، قلت نعم حدثني، فقال أني مرة من المرات نعم بينما أنا أوعك في المسجد، يقول أنا مرة من المرات كان بي وعكة، أوعك يعني من الحمى، يعني يوعك وعكا شديد، الحمى مصيبته ويوعك وعكا شديدا، يقول فلم أشعر إلا والرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فسأل عني، قال من منكم رأى الفتى الدوسي؟ فقال رجل ها هو يا رسول الله يوعك في جانب المسجد، يعني محموم عليه حمى سخونة ويوعك يوعك وعكا شديدا حتى أنه ينتفض، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي حتى وقف عليه وقال معروفا، يعني تكلم بشيء ودعا بشيء وقرأ علي بشيء ثم قال انهض، فنهضت يقول كأن بشيء ما مسني لا حمى ولا شيء، فنهضت تبعته، يقول فأتى إلى صفين من الرجال وصف من النساء أو بالعكس، يقول أبو هريرة أما صفان من الرجال أو صف من النساء وصفين من الرجال إلى آخره، الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام بعدما سوى الناس وقال استووا قال لهم إن نسيت فردوا علي، إن نسيت شيء من الصلاة فردوا علي، لأنه بشر أنسى كما تنسون، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى ركعة من الصلاة، أنسى كذا من الصلاة، أنسى الركوع، أنسى كذا، فإذا وأنسى شيء من القرآن ردوا علي، إذا نسيت أو ما نسيت من القرآن أو من الركعات ردوا علي، فقال وإذا رددتم فإن الرجال يسبحون والنساء تصفح تضرب بيدها لا تتكلم بفمها، إنما الرجل يقول سبحان الله سبحان الله والمرأة تصفح بيدها اليمنى على يدها اليسرى على ظهر الكف بهذا، علشان أفهم أني غلطت أما بالقرآن أو بركعة من الركعات، ثم قال أبو هريرة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى من صلاته ولم ينسى، انتهى من الصلاة ولم ينس شيئا منها، لكنه لما انصرف عليه الصلاة والسلام نعم قال نعم قال مجالسكم يعني الزموا مكانكم الزموا مجالسكم يعني أيها الصفوف أنتم يا الرجال وأنتن يا النساء الزموا مجالسكم الزموا مكانكم، يقول فحمد الله وأثنى عليه ثم قال نعم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله، يقول يسأل الرجال أقبل على بعدما أثنى على الله وحمد الله وأثنى عليه، قال أما هل منكم أيها الرجال من إذا خلى بامرأته وأغلق الغرفة الباب عليها ثم جمعها هل منكم أحد يتحدث بهذا إذا خرج الناس، فسكت الناس سكتوا جميع الرجال سكتوا، ثم ذهب إلى النساء ما استجوب الرجال، الرجال سكتوا ما قال أجيبوا تركهم، ثم ذهب إلى النساء فقال أيها النساء هل منكن واحدة إذا أفضى إليها زوجها وألقى عليه الباب في غرفتها ثم جامعها تصبح في الصباح تنشر ما حصل بينها وبين زوجها، يقول فسكت النساء، فقامت امرأة فتاة وجثت على ركبتيها هكذا ركبتيها تجفي، الجفي هو الجلوس على الركبتين بدون أن تجلس على الإليتين، الإليتين ترفعها تحط إليتيها على الكعبين ثم جثت، فقالت يا رسول الله إنهم لا يفعلون، تشير إلى الرجال وإنهن لا يفعلن تشير إلى النساء. انظر الجرعة رضي الله عنهن وأرضاهن. فتاة العجائز ما تكلم. وقامت الفتاة قالت يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. تقوله جهرا والرسول يسمع والعالم كلها تسمع. وقال لا تفعلوا أيها الناس لا تفعلوا. فإن مثل هذا الذي يأتي امرأته يساترها الله وبستر ومغلق بابه عليه ولا حد يدري عنه هو وامرأته وحدهم، ثم ينشر ستره هذا وينشر ما أتى ما ستر الله عليه ينشره في الصباح، إنما مثل أو المرأة تفعل هذا، إن مثل هذا كمثل شيطان أو شيطان لاقت شيطان في الشارع وتناكحوا في الشارع ركب عليها في الشارع. هذا مثل هؤلاء الذي يأتي امرأته مستور وساتره الله وفي ستر رب العالمين، ثم ينشر ستره في الصباح يا جماعة والله فعلت كذا، والمرأة تقول فعل زوجي كذا وحنا فعلنا كذا، ويجعلونه فاكهة وأحاديث المجالس. هذا مثله كمثل شيطان وشيطانة تراكبوا في الشارع أمام العالم، شيطان وشيطانة عريانين وتراكبوا في الشارع أمام في الشارع أمام الناس في السكك، تراكبوا في الشكك أمام العالمين. يعني أقبح صورة وأشبشع صورة أنك تحدث الإنسان ما يحدث بينك وبامرأتك، لأنك تفهت سترك الله وتروح تنشر سترك الإنسان اللي ستر الله. الله جعل لك ستر وجعل لك باب وجعل لك غرفة وجعل لك الإنسان غطاء تتغطى حتى في وانت الحالة كنت وياها تتغطى بشرشف أفضل، ومع هذا تنشر ما ستر الله عليك في الشارع في على الناس وفعلت كذا والبارح فعلنا كذا، والمرأة تقول والله فعلنا كذا وزوجي فعل كذا وفعل بي كذا إلى آخره. فهذا لا يجوز، ولكن مع الأسف أنه يوجد في زماننا هذا من النساء ومن الرجال يوجد من يفضح نفسه ونعوذ بالله، ومن فضح نفسه سيفضحه الله إلا إن تاب. نعم. ألا وإن طيب الرجال ما ظهر، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن طيب الرجال ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب النساء ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. اللون لو بان، اللون لو بان، لكن تتطيب وتظهر أمام الناس ينتشون الريحة الطيبة منها، هذه شبيه بالزانية، وقد شبه الرسول بالزانية. إذا تطيبت طيب ثم مرت بالناس وهي متطيبة معناها أنها أثارت شهوة الرجال، ما شك أنها شبيهة بالزانية. الرجل له أن يتطيب بما فيه ريح ولا لون له، ريح ينتشيها الناس ولا لون له، علشان لا يصبغ ثوبه ولا يصير صبغة أو صفرة في الثوب. أما المرأة فلا أن تطيب بطيب يوافق لون ثوبها، ثوب كان أصفر فالطيب أصفر لكن ريحة لا لا ليس له ريحة، له لون لكن ليس، لأنه قد لا يبين اللون، قد لا يبين من الثوب، يصير الثوب مثلا داخله متطوع على الطيب والريحة ما له ريحة، طيب بلا ريحة هذا طيب النساء. أما الرجال فريحة بلا لون، لأن اللون يشوه ثوب الرجل الأبيض يشوهه. فالشاهد أن طيب الرجال ما له ريح وطيب النساء لا ريح له، لون بلا ريح. نعم. ثم قال أبو داود إنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو داود منها هنا حفظته ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد، إلا إلى ولد أو والد، يعني أسرارك الإنسان قد يكون إنسان أعدى لك الإنسان حتى لو أظهر الصداقة. بعض الناس يتملق ويظهر أنه صديقك وأنه كذا ويستجذب كل جميع ما عندك من الأسرار هذه حتى ما تفعله بامرأتك، لأنه متعلق بحديثنا الأول. فالشاهد إلا لوالد أو ولد. نعم. وقال في معناه التجرد في الصوب الواحد. نعم. قال في معنى لا يفضي رجل إلى رجل التجرد في الصوب الواحد، يتجرد الرجل إلى رجل في صوب واحد. ما يمكن والد أتجرد الولد لوالده والوالد لولده بثوب واحد وهو ولده أنت عراية؟ نعم. تفريع أبواب الطلاق. نعم. باب في من خبب امرأة على زوجها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. يقول أبو داود إنما يظهر لي في الكلمة اللي مضت أن الوالد يحط ولده معه وهو مستتر ويتغطه ياب شرشف واحد وهو مستتر، هذا عليه ثيابه وهذا عليه ثيابه، لكن يتلاصقون، والد يلصق لولده ويتغطون أما لبرد أو لشيء من هذا، الولد لوالده والوالد لولده جائز هذا، وهذا هو ما يظهر لي أنا الآن والله أعلم أنه ما أن الإفضاء أنه بشرشف واحد الوالد والولد، يعني لا يمكن إلا والد وولده أو ولد وولده فيفضي بشرشف واحد يصيرون، لكن هذا عليه ثيابه هذا عليه ثيابه، أما غيره فلا يمكن. ليش؟ لأنه قد يكون سببا للواط أو سببا للشهوة أو سببا صار أجنبي، صرت أنت يوم تلاصقين الإنسان وتغطيته بشرشف واحد قد يكون سببا للشهوة قد يكون سببا للواط، لكن ولد مع والده أو والد مع والده لا بأس بذلك، هذا ما يظهر لي الآن والله أعلم. يقول أبو داود رحمه الله كتاب الطلاق أو قال تفريع أبواب الطلاق، جائز كتاب الطلاق وجائز تفريع أبواب الطلاق. قال باب في من خبب امرأة على زوجها، باب في من خبب امرأة على زوجها والنهي عن ذلك وأنه جريمة وأنه كبيرة من كبائر الذنوب أيضا. قال حدثنا الحسن بن علي بن الصفار قال زيد بن الحباب قال زيد بن الحباب قال حدثنا عمار بن رزيق عمار بن رزيق قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن عكرمة نعم عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يأتي الرجل إلى المرأة يقول أوه خدت هذا نذل ولا لصيت ولا عنده أو هذا فقير اشتبيه متنا خدت غني متنا خدت فلان في كذا وفي كذا ما لسوى للفقير هذا تجوعين عنده، روحي الواحد شوفي فلان غني وأكلت وشربت فساتين وشري الذهب وإلا روحي لفلان رئيس القبيلة ويخبب المرأة على زوجها، يعني علشان غرض بلسانه أما بغض هذا الرجل أو يريد المرأة هو لنفسه، أما هو يريدها لنفسه لطلقها أو أنه يبغض هذا الرجل أو يبغض المرأة نفسها ما يبيها تصير مع الرجل بأنس ومحبة وودة، هذا عذب بالله حاسد وهذا عذب بالله شيطان، فهو جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب. أو يخبب عبد على سيده، يأتي العبد يقول ما ليه مودك قل على سيدك يبيعك على فلان أحسن لك، تروح تصير حر ويعتقك وتصير حر وتصير كذا، فيغضب العبد ويأفف على سيده ولا يطيع أمره ولا نهيه، أو تغضب المرأة على الرجل وتترفع عنه ولا تطيع أوامره لأجل هذا الشخص، هذه جريمة نعوذ بالله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب أن تأتي زوجين متصافيين متوادين متحابين ثم تكدر الصفو بينهما، تأتي المرأة تقول لها كذا وكذا وكذا وكذا، والمرأة ضعيفة أي إنسان يغريها بالأموال يغريها بالرجال يغريها إلا إذا كانت صالحة من الصالحات ومؤمنة برب العالمين، فراح تتفل بوجهه لا تطيعه، تدري أنه شيطان ويريد تفريقها عن زوجها. وكذلك العبد لا يجوز أن تخببه على سيده فتقول رح الفلان يبيعك ويعتقك، فلان لا صرت عنده يعتقك ويعطيك أموال ويعطيك كذا وزوجك من عبداته يفعل، ثم يعصي سيده يأمره ويرفض يأمره وتأفغ يرفض عليه، كل هذا كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة من الجرائم نعوذ بالله، ولا تغفر إلا بالتوبة، هذه جريمة من الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو إلى الله تعالى وتقدس حينما يلقى ربه إن شاء أن يعفو وإن شاء أن يعذب تعالى، لأنها من الكبائر، لأن الكبائر 70 الكبائر إذا عددتها الإنسان اللي هي كبائر لا تغفر 70 هي 7 وأقرب منها إلى 700 يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن العمليات هذه، العملية هذه تخبيب المرأة على زوجها أو العبد على سيدها، هذا من كبائر الذنوب. نعم. باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب لا تسأل المرأة طلاق المرأة الثانية، لأنها رايحة تكفين صفحتها وتهدمين بيتها، وأنت لو تنكحنك تزوجت هذا الرجل ومعه امرأته رايح يقدر لاسمكان المقدر والمكتوب في اللوح المحفوظ رايح يكون. تقولي لا أخاف غار وأنا عندي غيره، وأخاف يحب المرأة ثم ينساني أنا أو يهيني أنا أو يفعل أو يفعل، فلا يمكن تزوجه عنده امرأة. الرسول عليه الصلاة يقول: تزوجه فلك ما كتب لك في اللوح المحفوظ، ولك نصيبك ولك رزقك ولك محبة الزوجة أو غير محبة إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك الإمام عن أبي الزناد عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل، يقال إنها نافية، هذه ناهية وتجزم ما بعدها، لا تسأل المرأة، فتكسر اللام لأنها ناهية، لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ صفحتها، يعني الصفحة اللي تأكل فيها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب في بيت الزوج أنها صفحة كفأتها خلاص، يعني ما عاد تأكل، تروح لها تأكل عندها لها، يعني انكفأ رزقها عند هذا الزوج. إذا طلبت طلاقها ووافق الزوج وطلقها فإنها كفت الصفحة بوجه هذه المرأة، وهي مسكينة لا ذنب لها، وتذهب إلى أهلها، معناها رزقها من هنا انقطع خلاص، لأنها انكفأت الصفحة اللي تأكل لها. كنا عن كفء الصفحة أنها ما عاد فيها شيء تأكله، انكفأت الصفحة ما عاد فيه رزق تحطه في الصفحة. فيقول: نهى الرسول أن تسأل المرأة طلاق المرأة، لا يجوز هذا. لكن لو شرطت امرأة تريد أن تزوجه وشرط طلاق الضرة ولم يطلق الضرة، هل يجب لها شرط؟ تقول لا، الشرط هذا باطل، لأن الطلاق ممنوع وحرام ومنعه ويحرمه الله تعالى وتقدس. أكره ما يكون الطلاق، أبغض ما يكون، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هل الحلال في شيء مبغض حتى نقول أبغض الحلال؟ تقول لا، أفعل التفضيل هنا خرج مخرج الغالب لا مقابل له. تقول: زيد أفضل من عمر، صار عمر وزيد متقابلين، لكن هنا أفعل التفضيل خرجت إلى غير مقابل، ما لو قابل لها، يعني خرجت مخرج الغالب. يقول: أبغض الحلال إلى الله، هل هناك حلال يبغض الله؟ تقول لا. إذن كيف تقول أبغض الحلال؟ لا، نبغض لغة التفضيل، فعل تفضيل، تقول هذه خرجت مخرج الغالب وإلا فلا مقابل لها، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالشاهد أن المرأة لا يجوز لها، لا هي ولا أولياء أمورها اللي بيزوجونها، أن يطلبوا طلاق امرأة مع زوج خطب هذه المرأة. تقول: نعم أنا زوجك بنتي، لكن طلق زوجتك اللي معك، هذا لا يجوز ممنوع. لكن تقول: أن بنتي غيور ولا ولا ولا أقدر أزوجها، أنت الحمد لله معك زوجة ومعك بنت حلال ومعك امرأة ولم تزوج، وبنتي تغار ولا تستطيع تمسك تتزوج إنسان معه زوجة، ولا تقول طلقها ولا ما طلق. هو الرضية أن يطلق من تلقاء نفسه وطلق وتزوج هذا شيء له هو، أما أنت تفرض عليها والمرأة تفرض على الرجل أن يطلق امرأته اللي بين يديه وتكفى صفحة، هذا محرم. نهى الرسول، والنهي يقتضي الفساد ويقتضي أيضا أنه منكر. لا تسأل المرأة، لا ناهية، لا تسأل المرأة الرجل يطلق امرأته لتكفأ صفحتها، لا تسأل. أما أنها نافية فلا، إنما هي ناهية هنا، لا تسأل المرأة زوج الرجل اللي بتزوجها طلاق الضرة التي عنده لتكفأ صفحتها، بل تتزوج ورزقها على الله والمكتوب لها سيكون، تتزوج والرزق على الله تعالى وتقدس. ربما أنها لا تزوجت هذا الرجل الذي معه زوجة، تكون كأنها اختها. حتى رأينا كثير من النساء والعوائل موجودات الآن معهم ثنتين كأنهن أخوات شقيقات، هذه تولد هذه وهذه تمرض هذه وهذه تنظر لهذه وهذه تلاعب عيال هذه وهذه تأخذ بخاطر هذه، وإذا رأت زوجها يحب هذه حبته وقالت كذا، متحبات متصافيات كأنهن أخوات. هذه المسلمات بهذا الشكل، ولا يتجمع إلا بنات الرجال الحمائل يتجمعن عند الرجل، ما في شيء. أما كنا تقول لا أنا ما أخذ رجل معه امرأة وأنا هذا شيء من عادات النساء، لكن كونها تطلب الطلاق لا، كونها ما تتزوجه هي حرة، لكن كونها تقول طلقها وزوج هذا حرام عليها. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة: ومن أخرج فطرة عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزاءه. يقول الشيخ: ومن أخرج فطرة لرجل بإذن هذا الرجل جاز وأجزأت إن شاء الله، لأنه مدام استأذنته وخلاص وكلك صرت وكيله. هذا زكاة الفطر، إذا أخرج زكاة إنسان فطرته بإذنه ورضي لا بأس، أجزأت إن شاء الله. أما تخرج فطرة إنسان بدون إذنه فلا ينفع، أو إنسان تخرج زكاة ماله بدون إذنه فلا ينفع أيضا، ما يجزي، لازم من التوكيل ومن إذن الرجل الذي ستفعل به كذا. كذلك الحجة الفريضة لا يمكن أن تحج عن شخص إلا بإذنه، عمرة فريضة لا تعتمر إلا بإذنه. أما التطوع فيجوز أن تقول لنا أهدي هذا ثواب هذه العمرة لفلان لا بأس به حتى لو لم يعلم، مع أن أما الفريضة لا، لابد تستأذنه. نعم. ولا تجب فطرة إلا بدخول ليلة الفطر. ولا تجب الفطرة إلا بدخول ليلة الفطر، يعني ليلة العيد، ليلة العيد التي صبيحتها العيد، أن نعرف الليالي بأيامها، فالليلة يتبعها النهار، الليلة يتبعها النهار، لأن النهار هو يتبع الليل كما يقولون اليوم، يقول تعالي ليلة الخميس، ثم الإنسان يظن أن ليلة الخميس إلى مساء الربوع يعني أو مساء الجمعة، لا، هذا الليلة يتبعها نهارها، كل ليلة يتبعها النهار. تقول الليلة ما هي؟ الليلة الثلاثة، الثلاثة بكرة، هذه الليلة يتبعها نهارها، خلاص. فكل نهار يتبع ليلته إلا عرفة، إلا عرفة فإنها تتبع نهارها، ليلة عرفة اللي هي 29 تتبع نهارها يومين، فتستمر يستمر الوقوف، هذا منه من الله وفضل، منه من ربنا وفضل أن جعل 24 ساعة كله وقوف الإنسان، حتى لو أتى من الشرق أو من الغرب بطائرات أو بشيء علشان لا يفوته الوقوف، جعلها ربنا تعالى وتقدس 24 ساعة، وجعل الليل تابع للنهار، النهار تابع الليلة تابعة لنهارها، يعني النهار هذا يوم العيد تابع الليلة، ليلة العيد تابعة للنهار، لأنها تابعة للتسع إلا عرفة. وأما غير عرفة فكل نهار تابع لليله، فمثل ليلتنا هذه تقول تعال يا فلان ليلة الثلاثة متى أجي الليلة هذه، لأن الثلاثة غدا ما أجي البارح، أجي الليلة لأن الليلة هي ليلة الثلاثة. فيقول الشيخ هنا: نعم، الزكاة متى تجب؟ ليلة العيد، إذا هل هلال العيد ورمت المدافع وأعلنت الحكومة أن الليلة عيد وجبت عليك زكاة الفطر. عاد متى يسن أن تخرجها؟ قبل أن يثبت، لكن وجوبا تجب عليك بدخول الليل، أما قبله فلا تجب، لكن لو أخرجت أجزأتك، لو أخرجت قبل الوجوب أجزأتك، لأنك يوم أو يومين عند الفقهاء يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأنك قد تكون الإنسان ما تستطيع تفرقها ليلة العيد، أما تكون مشغول أو يكون عندك سفر أو تكون فتخرجها قبل العيد بيوم لا بأس به أو ليلة العيد، لأن وقت الوجوب ليلة العيد، لكن يجوز إخراجها قبل الوجوب جائز، وكذلك بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد هذا أفضل وقت تخرجها إن استطعت. فإذا لم تستطع فلا تجعل العيد، يصلى العيد يصلون الناس العيد وأنت ما أخرجتها، يزول يزول وجوبها ويزول كونها صدقة. نعم. فمتى وجد قبل الغروب موت لمن تجب فطرته من زوجة أو قن أو قريب ونحوه كطلاق وعتق ويسار ويسار قريب فلا فطرة لزوال السبب قبل زمن الوجوب؟ عاد لما نقول أن الفطرة زكاة الفطر تجب بطلوع الهلال، هلال العيد، إذا رأى الناس الهلال وثبت عند الحكومة أن الليلة عيد خلاص وجبت على العالم كلهم، هناك عاد محترزات تجب عليك ولو أنت مفقود الإنسان. فإذا مات ميت أو إذا مات قبل الغروب أو قبل مات ميت قبل الغروب أو طلاق أو طلق امرأته قبل الغروب أو يسار قريب يسار جن القريب أو مثلا افتقر وهو غني كان وليس عنده شيء بعد مغرب. نعم. فلا فطرة لزوال السبب فلا فطرة، ليش؟ لأنها ما وجبت، لأن الوجوب بخروج الهلال ببروز الهلال للناس وأن الليل ليلة العيد. أما كل هذه الأشياء طلق امرأته وما تجب عليه زكاة فطرتها، فمثلا سافر ارتد عن الإسلام ما يجب عليه شيء إلى آخره. فالشاهد أنه قبل الغروب ما يجب شيء، ما تجب زكاة الفطر، لكن بعده يجب، حتى لو مات يجب على ورثة يخرجون زكاته لأنها وجبت عليه، حتى لو طلق بعد الغروب وجب عليه زكاة المرأة لو طلقها لأنها وجبت عليه الفطرة حينما وجبت. مات الرجل بعد وجوبها أو مثلا طلقت بعد وجوبها يجب عليه الفطرة. نعم. أو أسلم نحو عبد كافر أو زوجة أو قريب بعد دخول ليلة الفطر، أو ملك رقيقا أو تزوج زوجة بعد دخول ليلة الفطر، أو ولد له من تلزمه فطرته من نحو ولد بعد دخول ليلة الفطر فلا فطرة نصا.